صباح الخير يا جاري، صباح المسك والعنبر، صباح ضاحك حلو ويوم طيب سكر. صباح الخير يا جاري، صباح المسك والعنبر، صباح ضاحك حلو ويوم طيب سكر. صباح الخير، صباح الخير يا جاري، صباح الخير أرسلها من الأعماق إرسالا، مع الأنسام تحملها إليك برقة حالا. صباح الخير أرسلها من الأعماق إرسالا، مع الأنسام تحملها إليك برقة حالا. زكي عطرها الحاني، بهي لونها الأخضر. صباح الخير يا جاري، صباح المسك والعنبر، صباح ضاحك حلو ويوم طيب سكر. صباح الخير، صباح الخير يا جاري، صباح الخير أنت أخي أوان الجد واللعب. مددت يدي مصافحة فمد يديك واقتربي. صباح الخير أنت أخي أوان الجد واللعب. مددت يدي مصافحة فمد يديك واقتربي. تجد أيامنا طابت، تجد بستاننا أزهر. صباح الخير يا جاري، صباح المسك والعنبر، صباح ضاحك حلو ويوم طيب سكر. صباح الخير، صباح الخير يا جاري، صباح الخير أحرفها تسوق البر ألوانا، تخلي الخير شلالا قويا في حنايانا. صباح الخير أحرفها تسوق البر ألوانا، تخلي الخير شلالا قويا في حنايانا. نعيش به ونبذله لأجل الله لا أكثر. صباح الخير يا جاري، صباح المسك والعنبر، صباح ضاحك حلو ويوم طيب سكر. صباح الخير، صباح الخير يا